تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ابن الأخرم بالسك والغنة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قالوا على الوجه السابق بالغنة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الأزرق بالإشباع والنقل. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه حمزة. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النقاش على الوجه السابق بالغنة. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النقاش بالسكت على المفصول والدرج معه حمزة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول.